قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ربي وعز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ثم يشفع كل 1,000 ل70,000، ثم يحفي ربي تبارك وتعالى بكفيه 3 حسيات. فكبر عمر وقال إن 70 الأول يشفعهم الله في أبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وعشائرهم، وأرجو أن يجعله الله في أحد الحسيات الأواخر. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد لا أعلم لهذا الإسناد إلا. قال الطبراني وحدثنا أحمد بن خليل حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبد الله بن عامر بن قيس الكندي أن أبا سعيد الأنباري رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ويشفع كل 1,000 ل70,000، ثم يحثو ربي 3 حسيات بكفي. قال ابن قيس فقلت لأبي سعيد أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بأذني ووعاه قلبي. قال أبو سعيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك إن شاء الله يستوعب مهاجري أمتي ويوفي الله عز وجل بقيته من أعرابنا. قال الطبراني لم يروى هذا الحديث عن أبي سعيد الأنباري إلا بهذا الإسناد، وتفرد به معاوية بن سلام، وقد رواه محمد بن سهل بن عسكر عن أبي أمامة الربيع بن نافع بإسناده، وفيه قال أبو سعيد فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ 400,000 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك يستوعب إن شاء الله مهاجري أمتي. قال الطبراني حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي ومحمد بن يحيى بن مندى الأصبهاني قال أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي بكر بن أنس عن أبي بكر بن عمير عن أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وعدني أن يدخل من أمتي 300,000 الجنة، فقال عمير يا رسول الله زدنا، فقال هكذا بيده، فقال عمر يا رسول الله زدنا، فقال عمر حسبك يا عمير، فقال ما لنا ولك يا ابن الخطاب وما عليك أن يدخلنا الله الجنة، فقال عمر إن الله عز وجل إن شاء أدخل الناس الجنة بحفنة أو بحسية واحدة، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر. فقال محمد بن عبد الواحد لا أعرف العمير حديثا غيره. وفي الحلية من حديث سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمة الجنة 100,000، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله زدنا، قال وهكذا، وأشار سليمان بن حرب يده كذلك، قال يا رسول الله زدنا، فقال عمر إن الله عز وجل قادر أن يدخل الناس الجنة بحفنة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر. رواه عنه إبراهيم بن الهيثم البلدي، وفيه ضعف تفرد به أبو هلال الراسي بصري واسمه محمد بن سليم. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة عن الناظر بن أنس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 400,000، قال أبو بكر زدنا يا رسول الله، قال وهكذا، وجمع بين يديه، قال زدنا يا رسول الله، قال وهكذا، وجمع كفيه، فقال عمر حسبك يا أبو بكر، فقال أبو بكر دعني يا عمر ما عليك أن يدخل الله الجنة كلنا، فقال عمر إن الله عز وجل شاء إن الله، وقال والله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر. انفرد به عبد الرزاق. شيخ ما نعلم الحديث هذا صحيح؟ نعم الحديث صحيح. وقال أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عبد القادر بن السري السلمي حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000، قالوا زدنا يا رسول الله، قال لكل رجل 70,000، قالوا زدنا يا رسول الله، وكان على كثيب فحسى بيده وقال زدنا يا رسول الله، فقال هكذا وحسى بيده، قال يا نبي الله أبعد الله من دخل النار بعد هذا؟ قال محمد بن عبد الواحد لا أعلمه روى عن أنس إلا بهذا الطريق. وسئل يحيى بن معين عن عبد القاهر فقال صالح. وأصحاب هذه الحفيات هم الذين وقعوا في قبضته الأولى سبحانه وتعالى يوم القبضتين. فإن قيل فكيف كانوا أولا قبضة واحدة ثم صاروا ثلاث حفيات مع العدد المذكور؟ قيل الرب سبحانه وتعالى أخرج يوم القبضتين صورهم وأشباحهم وقد روي أنهم كانوا كالذر. وأما يوم الحفيات فيكونون أتم ما كانوا خلقة وأكمل أجساما، فنسب أن تتعدد الحفيات بكلتا اليدين، والله تعالى أعلم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.